حتى الشنطة شديت طريق اللي ما بغيتوش بكيت وبكيت تحرقوا للرموش الحب اللي كان طلع ما منوش ما بقت لي غير خاتم في ذي شايطة ما درش الفالطة يا حديت العيب مني ما يشوفوش كلام الناقية سندير ما سمعتوش اش كان خاص يدارو ما درتوش ما عرفش هو ولا انا اللي غلطة وجمعت الشنطة شديت الطريق اللي ما بغيتوش ابكيت وامكيت وتحرقوا الرموش الحب اللي كان طلع ما منوش ما بقت لي غير خاتم في ذي شايطة ما درتش الفالطة يا حديت العيب مني ما يشوفوش كلام الناس ندير ما سمعتوش اش كان خاص يدير وما درتوش ما عرفش هو ولا انا اللي غلطة وانت تستمي الحياة الى يوم الممات كيف بغيت الوقت جات والجرح ليا متداوي عندنا ذكريات مادام في القلب دقة راني مقتنعة خديت القرار ومنو تيقنت نسبة رجوعي 0% هذا ما بغيتي غنقول لك اكسلنت ما خليتي حاجة ليك شافعة الرأي تابعة من يوم في حياتي غتكون واحد غريب ودوز العوية متهرن شعرك يشيب واخا تشرق الشمس من المغيب عمرك تحلم تلقاني عندك راجعة راني مقتنعة خديت القرار ومنو تيقنت نسبة رجوعي 0% هذا ما بغيتي غنقول لك اكسلنت ما خليتي حاجة ليك شافعة الرأي تابعة من يوم في حياتي غتكون واحد غريب ودوز العوام تلم شعرك يشيب واخا تشرق الشمس من المغيب عمرك تحلم تلقاني عندك راجعة وتستمر الحياة إلى يوم الممات كيف بغيت الوقت جات والجرح ليا من